إياك نعبد إياك نعبد لا خوفا ولا طمعا لا خوفا ولا طمعا لكن حنينا لكن حنينا لكن حنينا إلى أنوار رؤياك الله وفي قلب يئن في روح تحن وفي قلب يئن بنار الشوق ناجاك بحق طه بحق طاغ بحق طاغ وآل البيت ترحمني وإن تحاسبني